محتاج شلونك ما قدرني عيفتي نشوف الموت وحدي بلياك حبنا انتهى وراح خليني مرتاح لا تهيج جروح ناسيها قوة المن بعد جاي وش ظلك وياي شفتني مرتاح جايبني بلوى حبنا انتهى وراح خليني مرتاح لا تهيج جروح ناسيها قوة المن بعد جاي وش ظلك وياي شفتني مرتاح جايب البلوى عايف صار موعد ليش رجعتني من كنت لك محتاج شلونك ما قلتلي عايف صار هواي ليش رجعتني من كنت لك محتاج شلونك ما عرفتي نشوف الموت وحدي بلياك بقوة جبرت الانسان ما رايد انسى عرفتي نشوف الموت وحدي بلياك بقوة جبرت الانسان ما رايد انسى ارجع الافراد وبرلك انت رديتها فراق شفتها ارجع الفراق وظل بجي واشتاق انت رديتها فراق شفتها خليني ناسيك ما اريد احاجيك لا تذكر العين بشافت وياك ما عندك احساس وغدرك ما ينقاس تعذب انسان بعيونه خلاك البجي عاد هو البجي شفاد لي طيب جروح ليرجع المات أروح الله وياك خليني أنساك وياك لسنين راح انحرمات أوف البجي عاد هو البجي اشتراك لي طيب جروح ليرجع المات أروح الله Oh,